بسم الله توكلنا على الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع السنن وما زلنا مع إرشاد الفحول نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب نسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات نسأل الله أن يعجل لنا يعني الانتهاء بإتقان من كتب السنن ثم نرحل عن هذه الدنيا نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا هذا وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس إخلاصا وتصديقا ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة. كان في سنن ابن ماجه عندنا أحاديث كنا قفزنا ما شرحناها كما أرسل لنا بعض الإخوة الأفاضل الأخوات الفضلات في سنة ابن ماجه فنحاول يعني قبل باب شدة الزمان نحاول أن نأتي على الأحاديث الثلاثة التي لم نتناولها ننتهي منها سريعا إن شاء الله وبعد ذلك نذهب إلى تكملة الباب ونأخذ أيضا إرشاد الفحول. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط سامحونا سنأتي بالمتن فقط لأن الكتاب ليس معك كما قلنا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن أو قال وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذه فيها الصبر على أذى الناس وهي باب من أبواب الصبر على الدعوة على الله وهي الصبر على أقدار الله جل في علاه بل الصبر على الطاعة. قلنا أن هذا الصبر نصف الإيمان كما قال علي بن أبي طالب الدين نصفان نصف صبر ونصف شكر والصبر من أفضل الطاعات وأن الله جل في علاه أبهم الأجر للصابرين مبينا عظم فضل هذه العبادة وهو يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله جل في علاه يحب من عبده أن يكون صابرا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا وسخط عليه السخط والرضا لا يكون إلا بعد الصبر يكون على ساق الصبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس هذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم استحباب العزلة لا سيما وأن الإنسان مأمور شرعا بالأمر المعروف والنهى عن المنكر ومأمور شرعا بالدعوة إلى الله جل في علاه ومأمور شرعا أيضا بأن يحسن إلى عباد الله. فخير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل مخالطة الناس لا سيما أن هذه الوظيفة العظمى التي توظف بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله جل في علاه بهذا الفضل العظيم وجعله رحمة للعالمين وأفضل الناس من يعني يكون وكيلا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. وفي خلطة الناس كثير من الفوائد منها أولا تعليم الناس وهذه من أفضل الطاعات. ففي خلطة الناس لابد أن يرى الجاهل ولابد أن يرى المتجاهل ولابد أن يرى المتعالم ولابد أن يرى أيضا الذي قد يعني اختلف واختلط عليه الأمر والتبس عليه الأمر ويرى الذي يفهم فهما مغلوطا. فكل هؤلاء يحتاجون من يكون معهم ويحتاجون لمن يعلمهم ويصح لهم ما قد أخطأوا فيه. فالغرض المقصود أن هذا من أفضل الطاعات التي نراها في مخالطة الناس. فهي طاعة يعني من أجل الطاعات. لذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم أجر عند الله جل في علاه من الذي انفرد وأخذ شعب الجبال وتعبد لله جل في علاه. والحق أننا يعني يرد علينا إيراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الناس الذي يأخذ شعب الجبال ويعبد الله جل في علاه ولا يخالط الناس. هذا الحق بأن هذا الحديث ممدحته في من كثرت عنده الفتن وتلاطمت وتلاحمت وتتابعت وتتايعت، ثم بعد ذلك وجد أن الناس قد يعني أقبلوا على الشح المطاع والهوى المتبع، فلذلك يكون الأفضل من هنا هو عدم الاختلاط بهم والانفراد والعزلة والتعبد لله جل في علاه حتى تأتيه بنيته. لكن الأصل أنه لابد أن يكون داعي لله جل في علاه. فمن الفوائد كما قلنا بالاختلاط بالناس هو تعليم الجاهل، والأمر الثاني من الفوائد بأنه يقضي حاجات الناس وأن يحسن إلى الناس، فخير الناس ينفعهم للناس، وهناك أناس جعلهم الله جل في علاه لمنافع الناس، فإن الله جل في علاه قد استعملهم من أجل أن ينفع بهم الناس لقضاء الحاجات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذا أيضا من الفضل من الفضائل العظيمة التي تكون للإنسان عندما يخالط الناس فيقضي حاجتهم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من المنافع أيضا التي تظهر في مخالطة الناس في هذا الباب هو الصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، فهو يدفع السيئة بالحسنة ويصبر ويتصبر، وأنه يحسن إلى الناس بالرفق واللين، وأيضا يعفو وأيضا يغفر ويتسامح ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وأيضا يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وأيضا يعضد أواصر المحبة بينه وبين المؤمنين ويتآلف معهم ويتوافق معهم ويحل لهم مشاكلهم، فهذا يكون خير الناس على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس. وهنا يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المؤمن، وهذه من علامات الإيمان. يعني هذه الفائدة من هذا الحديث أن من علامات الإيمان هو مخالطة الناس والصبر على أذى الناس مع تعليم الناس وإبداء إزداء الإحسان وإبداء الخير لهم بعد مخالطتين. الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أو قال وجد بهن طعم الإيمان، في روايتين، رواية وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن طعم الإيمان. من كان يحب المرء لا يحب إلا الله، ثلاث من كنا فيه، هذه ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة، قال من كنا فيه وارد بهن حلاوة الإيمان أو وارد بهن طعم الإيمان، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان له طعم، كيف؟ يوسف يوسف لا حول ولا قوه الا بالله. انا شارح حديث كامل. كيف